وأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، صرخة الأقصى، عنوان حلقة الليلة مع حضراتكم عن صرخة الأقصى، الأقصى الحزين، الأقصى الأسير. لابد أن أذكر نفسي وإياكم بعظمة هذا المسجد وبقدسية المسجد الأقصى، فهو أمانة في أعناقنا، رضينا أم لم نرضى، فهو أمانة سيسألنا الله عنها يوم القيامة. وهذا المسجد يصرخ صرخات يحث الأمة أن تتقي الله فيه. رأيت في النشرة الإخبارية، وهذا ما جعلني لأغير عنوان الحلقة، فأنا أعيش مع حضراتكم مع سلسلة صور مع أمراض الأمة، رأيت مشهدا في نشرة الأخبار أبكاني يا أخواني والله، وما استطعت أن أقوم من مكاني. هذا المنظر، وجدت شابا فلسطينيا قد خرج من بيته وهو يعتمد اعتمادا كليا ليس على رجليه ولكن على عمودين من الحديد، إنه كما يقولون مشلول، لا يستطيع الحراك إلا بعربة، فترك العربة وإذا به يسند بذراعيه على قطعتين من الحديد ويسير في وجه أعداء المسلمين اليهود، يصرخ وينادي ويقول: لبيك يا أقصى. هذا هو المشلول، قد خرج، فأين السلام؟ أين الذين من الله عليهم بالصحة والعافية؟ فقلت: هل هذا هو العاجز أم أنا العاجز؟ فوجدت نفسي أنا العاجز وليس بهو. أيها الأحبة، إن الصراع الذي بيننا وبين اليهود ليس بصراع الحضارات كما يزعمون، إن الصراع صراع عقيدة حدده الله لنا في كتابه، وحدده لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حدد لنا المرامي والأهداف، وأن الصراع الذي بيننا وبينهم، بيننا وأبناء، كما يزعمون أننا نحن أبناء العم، ولكننا أقول يا إخواني نحن براء منهم، فليس هؤلاء بأبناء عم، إنما هؤلاء هم الذين قطعوا كل شيء، قطعوا الصلة التي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، قطعوا الصلة التي بينهم وبين الشعوب والأفراد والجماعات، فهم أخس الناس وألعن الناس عند الله، ملعونون بلعنات الله، بلعنات الأنبياء، بلعنات الملائكة، بلعنات الأشجار والأحجار والدواب وكل شيء في الكون يلعن هؤلاء. شعرت بالعجز يا إخواني، هل تشعرون كما أشعر الآن بعجزي وبضعفي حينما أرى هذا الشاب الذي خرج يعتمد اعتمادا كليا على قطعتين من الحديد لينفح، ويحاول أن يقاتل من أجل مكان استأمنه الله عليه سبحانه وتعالى؟ صرخة الأقصى، كما بينت وقلت، إن الصراع الذي بيننا وبينهم صراع عقيدة. هم رفعوا شعار أرض الميعاد، وهم قالوا أورشليم، وهم قالوا أرض الأجداد والأبناء، رفعوا شعار التوراة، رفعوا شعار موسى عليه السلام، رفعوا الشعارات التي ينادون بها بأن العداء الذي بيننا وبين المسلمين ما هو إلا من أجل عقيدة، ولا يفل الحديد إلا الحديد، قالوا هيكل سليمان، لذلك يريدون هدم المسجد الأقصى. هذه الحفريات التي يقومون بها سواء كان الآن أو من قبل، إنما يفعلونها من أجل هدم بيت المقدس، من أجل إقصاء الأقصى عن مكانه، ويزعمون أن تحت الأقصى هيكل سليمان. ومعلوم تاريخيا ويعلم رجال الأثار يعلمون تاريخيا أن معلم هيكل سليمان محي من على الوجود قبل أن يأتي عيسى بن مريم عليه السلام، هم يعلمون ذلك علما جيدا، لكن هم رافعين شعار هيكل سليمان عقيدة، فلابد أن نرفع نحن نفس الشعار، شعار العقيدة. إذا قالوا لنا هيكل سليمان كنا المسجد الأقصى، إذا قالوا لنا التلمود والتوراة رفعنا القرآن والسنة، فلابد أن نرفع لا نكون نرفع نفس الشعار ولكن أن نطبق هذا الشعار. يا إخواني، الصراع الذي بيننا وبينهم لم يكن وليد هذا اليوم أم منذ سنتين أو أربع أو من الخمسينات أو الستينات أو السبعينات، لا، لما الصراع قائم يا إخواني حينما تركوا هذا الدين وتخلوا عن هذا الدين. إن الله سبحانه وتعالى شتتهم في أركان الأرض وحولهم إلى كردة وخنازير سبحانه وتعالى. من أجل ذلك هذا الصراع قائم منذ أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما جاء نصبوه العداء قبل أن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم، زعموا وقالوا الأوس والخزرج عما قليل سيخرج علينا نبي نقاتلكم به قتل عاد وإرمي، فلما جاء الرسول سبوه ولعنوه وتبرأوا منه وتخلوا عنه، بل سموه سوء العذاب، بل حاربوه، بل نصبوه العداء بعد غزوة خيبر، بعد غزوة بدر المباركة. كان من المفروض على أهل الكتاب إن كانوا من أهل الكتاب أن يفرحوا أن الإسلام أهل الكتاب أيضا انتصر على من؟ على الشرك وعلى من يعبد الأصنام. لكن كان والعياذ بالله العكس، اليهود حينما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم، اليهود حينما انتصر الرسول صلى الله عليه وسلم فجأة ذهبوا إلى الرسول وقالوا له يا محمد لا يغرنك أنك قتلت أناس لا يعلمون فن الحرب ولا خبرة لهم بالسلاح، وإن قاتلتنا لتعلمن من نحن الرجال، هتعرف من احنا، انت قابلت اولاد مش عارفين يعني يشيلوا السلاح باللغة المصرية بتاعتنا، لكن ان قاتلتنا لتعلمن من نحن الرجال. قال يا يهود لا تنسوا بيني وبينكم عهد، لان الرسول حينما ذهب الى المدينة اقام النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الاسلامية على اسس ثلاث: المسجد، المواخاة، الإخاء بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار، وأراد أن يريح الداخل من أعظم هم اليهود. فعاهد اليهود لكم ما لكم ولنا ما علينا، لكم دينكم ولي دين، عاوزين الوقع اليهودية تعالكم خليكم، بس لا تناصبون العداء، لا تناصبون العداء، لا تقاتلونني، لا تتأمروا علي. ولكن اليهود لم يتحملوا بعد نصرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر، فماذا صنعوا؟ انتبهوا، داخل المدينة كان في يهود، داخل المدينة وخارج المدينة، داخل المدينة كان يهود بنو قينقاع، كانوا تجار، تجار في الأسماك واللحوم والبضائع المختلفة من الأطعمة. فدخلت امرأة السوق، سوق اليهود بني قينقاع، من أجل أن تبيع حليل لها، بعت شوية لبن، قيلة جبن، قيلة قيلة، المهم راحت تشتري حلب من يهودي. فاليهودي قال اكشفي عن وجهك، قال للمرأة المسلمة اكشفي عن وجهك، فرفضت، فقال اكشفي عن وجهك، فرفضت المرأة، قالت لا. فإذا به يحمد إلى خلفها ثم ربط طرف قميصها ثوبها من أسفل بأعلى، جي من وراء ربط طرف الثوب الجلابية لنفسها بأعلى، فلما قامت بنت عورة المرأة فصرخت، قالت وإسلاما ما فيش مسلم ينقذ من اليهود، ولم يكن هناك إلا مسلم واحد غيور، كانت لنا كرامة وكانت لنا قيمة. فقام المسلم إلى اليهودي فقتله، فاجتمع اليهود على المسلم فقتلوه، مسلم قتل بأيد يهودية، أيرضى النبي بهذا الذل والعار؟ وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يجمع جيشا ويحاصر اليهود 15 يوما، ثم نزلوا على رأي رسول الله وطردهم إلى أرض أزرعات بلاد الشام وماتوا في الطريق ولم يصلوا. ثم بعد ذلك بعد غزوة أخرى يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود بيننا وبينهم معادة عشان يعاونوه في دفع ديتي رجلين قتلا بأيدي رجل مسلم بدون عمد، وبدل أن يساعدوه أرادوا قتله. فقالوا محمد لأول مرة يأتينا بمفرده، لم يكن معه إلا أبو بكر وعمر وقليل من الصحابة، يعني عددهم 3-4. فقالوا بدل ما ندفع 3 ديتين ما ندخلهم 3، يعني ايه؟ تعالوا بس نخش جوه البيت ونتفق. جاءوا برسول الله وأجلسوه تحت جدار بيتين اللي احنا في الريف اسمها المصطبة، أجلسوه وداخل البيت بتأمره ماذا يصنعون بمحمد، أيقتلوه، ماذا يصنعون وكيف يقتلوه، فرصة لا تعوض. فقال عمرو بن شاش وهو أشقاهم: أصعدوا فوق سطح البيت، فوق سطح البيت، وأحمل الرحى ثم أقذفها على رأس محمد. أخذ الرحى، أنتوا عارفين كان في الريف أيام زمان بيطحنوا الشعير أو الغلة أو القمح بالإيه؟ بالرحى، وكانت ثقيلة. فحملها أشقى الناس وأراد أن يلقي بها على رأس رسول الله وهو جالس تحت الجدار، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه جبريل ويأخذ بيده فيعود إلى المدينة. الصحابة ينتظر الرسول، ظنوا بأنه ذهب لقضاء حاجته فتأخر، فذهب إليه قال: يا رسول الله ماذا تأخرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد تآمر علي اليهود، أرادوا قتلي، ولولا أن الله قيد إلي جبريل لقتلوني. فحاصرهم النبي عن طريق محمد ابن مسلمة، أرسل إليه محمد ابن مسلمة وحاصرهم 10 أيام صلى الله عليه وسلم، ولولا المنافق عبد الله بن سلول لقتله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تآمروا عليه بوضع السم في الشاة، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم المرأة المجرمة تأتي إلى بيت رسول الله وتسأل عائشة: أي طعام يحبه الرسول؟ الأكل الحلو بيحبها. قالت: اللحم. وأي نوع؟ قالت: الشاة. وأي مكان في الشاة يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الكتف اليمنى، كتفه اليمنى. صنعت شاة وحطت في السم في المنطقة، في نفس المنطقة التي سيأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. وجلس النبي وجلس معه رجل، كان النبي لا يحب أن يأكل بمفرده صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: كل. فوضع الرجل اللقمة في فمه، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الكتف الأيمن وأراد أن يأكلها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يأكلها صرخت الشاة، نطقت وقالت: يا رسول الله لا تأكلني، اوعى تأكل مني حتة، لأنني مسمومة. فسألها: من الذي وضع صمع؟ فدلت على المرأة اليهودية. وهل اكتفوا بذلك؟ بل صنعوا له، أخذوا شعر رسول الله وصنع له سحرا، لبيد بن الأعصم، والحديث في صحيح البخاري عليه من الله لعنات في الدنيا وفي الآخرة، وصنعوا له السحر. فأنزل الله جبريل عليه السلام، ودل الرسول صلى الله عليه وسلم على موطن السحر في كان في بير مهجور، وأنزل الله سورة الناس والفلق بيبطلوا السحر بمعنى صح. هذا العداء يا إخواني، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليفعلوا فيه هكذا؟ مد يده إليهم بالسلام وبالمحبة، وإذا بهم أرادوا قطع اليد. أيها الأحبة، إذن هذا العداء قديم لم ينسوا. لذلك ابن جريون عليه من الله اللعنات بعد احتلال القدس قال بنفس النص: اليوم القدس وغدا يثرب، عينه على يثرب، على موطن أدبي. جلد مئير رئيسة وزراء إسرائيل السابقة قالت: والله إن قلبي ليهفو بعد القدس الى يثرب موطن اجدادي. اذا القضية اخواننا الصراع صراع عقيدة، ليس كما يزعمون من اجل قطعة ارض، لا والله، انما هو صراع عقيدة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلما نظرت هذا الشاب الصالح الصادق احسبه كذلك ولا زكى الله احدا، وشعرت بعجزي، عدت الى الوراء يا اخواني، والله عدت الى الوراء وتذكرت مجموعة من الاخيار والاطهار. يا اخواني ما نحتاجه فرض واحد، رجل واحد يصدق مع الله بعقيدة صحيحة سليمة، يخلص لله فينصره الله سبحانه وتعالى. كما قال ابن القيم في تفسير قوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، قال رجل واحد ثبت الإيمان في قلبه أمة واحدة. أيها الأحبة، إذا كنت رأيت هذا العاجز الذي لا تحرك إلا على العكاز، فتذكرت عبد الله ابن أم مكتوم، أتذكرونه؟ هذا الكفيف الذي لا يرى من أمامه ولا يرى من خلفه، عز عليه النار فرسة، أحاط بالمسلمين من جميع الأماكن في القادسية، فذهب إلى سعد بن أبي وقاص القائد العام للقوات الإسلامية وقال يا سعد أريد أن أجاهد في سبيل الله. قال أنت كما ترى لا ترى من أمامك ولا من خلفك، فماذا تصنع؟ انظر إلى ذكاء عبد الله ابن أم مكتوم. فقال له احمل الراية. قال كيف يا رجل، كيف تحمل الراية يا رجل وأنت أعمى لا ترى؟ ويجب على من يحمل الراية أن يكون مبصرا. فقال له اتق الله فيا يا سعد، أريد أن أموت في سبيل الله. قال لا أستطيع. فاستطاع أن يقنع سيدنا سعد وقال اسمع معي، المبصر الذي يحمل الراية حينما يجد القوة من العدو سيترك الراية، وإذا نقصت الراية سقط الجيش، أما أنا فأنا كفيف لا أرى، إذا جاء العدد والعتاد فلن يهبني لأنني لا أراهم، فسأستقر في مكاني ولن أتحرك ولن تسقط الراية بإذن الله. فأقنع سعد وحمل الراية، أعمى لا يرى من أمامي ولا من خلفي ولكنه هو البصير، وإذا بالفرس يجدون رجل لا يتحرك لا يمنى ولا يسرى، تسمر كالمسمار الذي وضع في الحائط. فقالوا لا، ماذا نصنع؟ أرهبهم عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه في الدنيا في الآخرة. يا سلام، رجل واحد يسوي أمة وانتصر الجيش ببركة عبد الله بن أم مكتوم الكفيف، وانتصر الجيش، وبعد الانتصار يبحث سعد رضي الله عنه وارضاه عن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وارضاه، فوجده مات شهيدا في سبيل الله، سقط الجيش والراية مرفوعة، ظلت الراية مرفوعة، لم تسقط الراية كما قال ابن عبد الله بن أم مكتوم، قال الرجل قبل موته. وفي نهاية المعركة أرضوه قتيلا لكن ظل يمسك بالراية والعنوان وشعاره يسقط جسدي يسقط بنياني ولا تسقط راية لا إله إلا الله. تذكرت ما فعل عبد الله بن مكتوم وهذا الشاب الصالح في بلدة القدس، في مدينة القدس. ثم ذهبت إلى أبعد من ذلك، حينما كون عدو من أعداء الله جيشا قوامه 200,000 من أجل طمس مكة وهدم الكعبة، وقال أرمانوس عليه من الله لعنات لأهدمن الكعبة ولأطمسن معالم المسلمين ولأقتلن المسلمين، كون الجيش وجاء من القسطنطينية ثم إلى العراق ثم وصل إلى الريل اللي هي إيران حاليا، وتوغل في إيران وفي وسط إيران تعسكر، وجاء رجل سلجوكي يا أخواني، مش مسلم، مسلم سلجوكي مش عربي، ليس بعربي، سلجوكي لكن عنده نخوة، عنده كرامة. وهذا الرجل يأتي من أذربيجان من هناك وينتقل إلى حلب بسوريا ويستقر ويكون جيشا مقداره 15,000، 200,000 و15,000 يا إخواني. ماذا يصنع هذا العدد مع هذا العدد يا إخواني؟ يعني عاوزك النهاردة تعيش معايا كده، واحد بس أهو، لأن بقولك عليه فرض واحد، الأمة محتاجة واحد بس يقود الأمة، واحد بس، واحد يصدق مع الله، يخلص لله سبحانه وتعالى. وجعل بالدين أرسلان، السلجوقي وليس بالعربي، إلى سوريا وكون جيشا 15,000 وسحب به وبدأ يقف أمام هذا الجيش العادي. ماذا يصنع بالله عليكم؟ 15,000، 200,000 دول معهم عتاد وعدة، ودول ما معهمش إلا القليل، لكن حصنهم المتين الله. معهم مين؟ الله. وإذا برجل يتوضأ ويصلي ركعتين لله. جمع العلماء وقال بإذن الله عز وجل سندخل المعركة متحصنين بالله سبحانه وتعالى، معنا الله. وكان في واحد اسمه أبو نصر، كان عالم من العلماء المخلصين، قال له أشير علي ماذا أصنع؟ قال لا تقاتل اليوم، كان يوم الأربعاء. قال له متى أقاتل إذن؟ قال يوم الجمعة، الأئمة على المنابر والساعة ساعة إجابة، وفي يوم الجمعة ساعة إجابة، لعلها تصادف ساعة إجابة يدعو الأئمة على المنابر اللهم انصرنا فيستجيب الله لنا، قاتل يوم الجمعة. وفعلا انتظر إلى يوم الجمعة، ولكن العدو لم ينتظر، شوية مناوشات وبدأ يوم الجمعة الحرب تكون بدايتها أولها في أول النهار. القائد الرومي قال للقائد المسلم البدين أرسلان طلع لي المقدمة بتاعتك، مقدمة الجيش بتاعنا كان 1,000، مقدمة الجيش بتاعت قائد الروم 10,000، 1,000 يقاتل 10,000، صعب، أمر صعب جدا، كيف يقاتلون بالله عليكم؟ 1,000 أمام 10,000، لك هنعمل إيه مع أقوى قوة؟ أهي مزلولة، هي في العراق مزلولة والله، مش عارفة تخرج إزاي، على أيدي المتوضئين، على أيدي الأطهار والأخيار. وإذا بقلب الدين أرسلان يطلع مقدمة الجيش 1,000 وهم 10,000، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نحن لا نحارب بالعتاد ولا بالعدة، إنما نحارب بتقوى الله وحسن الاعتماد على الله عز وجل. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. يا سلام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ما فيش لا نسبة ولا تناسب، لكن الصدق مع الله يا إخواننا، صدق التوجه مع الله عز وجل. اسمع، عمل ايه بقى؟ طبعا الجيش تاني تقهقر، بيعدوا الصفوف تاني. قلب الدين ارسلان عمل حاجة بقى معجزة من المعجزات، اغتسل بعد صلاة الجمعة وتوضأ الرجل، اغتسل ثم لبس كفنة، جاب كفن ولبسه وحنطه، حط عليه الطيب وخرج يا اخواني وركب، وقال لهم كده من اراد أن يلقى الله كذا فليأتي معي سأقاتل حتى الموت، ومن أراد أن يعود إلى بلادي فليعود، من جاء لله فليقم معي ومن جاء لغير ذلك فليعود. تصور 15,000 كلهم لبسوا الكفن، منظر صعب، وكأنهم خرجوا من تحت الأرض من القبور. قائد الروم لما شاف المنظر ذهل، لا أموات، فقذف الله في قلب الرعب، وانتصر المسلمون على الرومي بهذا العدد البسيط المؤيد من السماء من الله سبحانه وتعالى. وبعد المعركة نزل قلب الدين أرسلاني على فرسي وهو يبكي بحرقة، فقال له العالم الجليل أبو نصر: ما يبكيك؟ نوام النصر. قال: أبكي لضعف يقينهم بالله عز وجل وحسن يقيني بالله سبحانه وتعالى. يا سلام، أبكي على من ضعف يقينه بالله عز وجل. كان عندي يقين ربنا هينصرني، واحد بس، رجل واحد ثبت الإيمان في قلبه أمة واحدة، راجل يا إخواننا، راجل. خشر الثالث بصر ابن أبي أرطأة رضي الله عنه أرضاه، لقى الروم عمالة تناوش المسلمين في البوسنة، البوسنة فتحها محمد الفاتح رضي الله عنه أرضاه، شوية يضربوا فيهم وشوية يهينوهم وشوية يطردوهم، فكون جيش وراح، لأن استعدوا إعداد قوي جدا. فلقى في المعركة، سبحان الله، لما دخل البوسنة لقى المعركة إن هو أعد جيشه كله في المقدمة، قوته كلها كانت في المقدمة، بصر ابن أبي أرطأة رضي الله عنه وأرضاه، فلقى إن جيشه بيضرب من الخلف ضربات موجعة، كل يوم يضرب من الخلف يضرب من الخلف، قال: يا ربي من أين هذه الضربات؟ فأقام الليل وصلى ركعتين لا قضى حاجة، قال: يا رب من أين أضرب؟ بعد صلاة الصبح، صلى الصبح ودم يتفقد من أين تأتي الضربات، لحد ما لقى كنيسة ضخمة رحم حبل وتسلق جدار السور، فلقى 2000 من الحرس الجمهوري للروم، يعني دول 2000 بغل رجالة بيأكلهم بس، من يعرفوا فيهم، منظر مخيف ومرعب، دي قوة الروم، هم دول كانوا بيضربوا الجيش من الخلف. يعمل ايه؟ نزل على السور وحاول يفتح الباب، خبط على الباب جامد، مفيش حد عايز يفتح الباب، كسر الباب ودخل بمفرده. يا الله، يضرب بالسيف، يضرب لحد ما فتحوا البطن، البطن كلها خرجت لبره، مسكها بايده الشمال ويضرب باليمين، اصحابه دنهم يدوروا عليه مش لاقينه، فجأة وصلوا الى مكان الكنيسة، فجأة لقوا ضرب السيوف، سمعوا ضرب السيوف، دخلوا لقوا بصر ابن أبي أرطاع عمال يضرب لوحده بمفرده، دخلوا أسروا من أسر وقتلوا من قتلوا. في النهاية قائد الروم يقول: من هذا الرجل الذي لم تلد النساء مثله؟ على بصر ابن أبي أرطاع، كيف دخل على 2000 من أعظم رجالنا؟ كيف دخل؟ شو أقول لك؟ واحد بس. عشان كده يا أخوانا المطلوب مني النهاردة إن أنا أتكلم عن الأقصى، فرض عين عليا دلوقتي يا اخوانا. العالم زي الجراح، الجراح الشاطر لابد نحط ايده على موطن الداء. مصيبة الامة يا اخواني في هذا الامر، قال ابو حامد الغزالي رضي الله عنه وارضاه: يا علماء البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد؟ اذا تاه العالم عمل يخبط هنا ويخبط هنا ويخبط هنا، مين هيقود الأمة؟ إذا ضاع العالم ضاع العالم. فعشان كده يا إخواننا مش عايز أكون مع النايمين أو الغافلين أو التائهين. أنا النهاردة بقول لربنا: يا رب أنا برفع الغبار عن نفسي، وأنا بقول يا رب أن أنا بقول لنفسي أو أعذ نفسي والمسلمين في بقاع الأرض، أقول لهم: اتقوا الله في الأقصى. تعالوا بقى نخش نشوف أهمية الأقصى يا إخواننا، لأن هم عاوزين يوهمونا إن الأقصى ده ملك للفلسطينيين، وأنا أقول لا، والله يقول عكس ذلك، والرسول يقول عكس ذلك، فلسطين ليست ملكا للفلسطينيين، القدس ليست ملك لأي فلسطيني، إنما هي ملك لجميع المسلمين في بقاع الأرض. تعالوا الأول نشوف أهمية القدس، ونشوف كيف سقطت القدس، وإيه هو هيكل سليمان اللي عمال يحفره عشان يطلعوا بيقولوا عليه ده إيه هيكل سليمان، وماذا قال الذين يبحثون في الأثار عن هيكل سليمان. تعالوا نشوف كيف نسترد القدس في النهاية خالص. النهاردة هتكلم على الأقصى، دي كانت مقدمة. تعالوا نخش على المسجد الأقصى يا إخواني. صرخة الأقصى، أولا فضل الأقصى. الله سبحانه وتعالى فضل هذه الأرض يا إخواني على سائر البلدان بعد مكة والمدينة، فأفضل البلاد مكة ثم المدينة ثم المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ده يا أخوانا مش ملك لفرد واحد، إنما هو ملك للمسلم اللي في أمريكا، في إنجلترا، في فرنسا، في أوروبا، في جميع بقاع الأرض. تعالوا تعود أهمية القدس الدينية لدى المسلمين لأسباب عدة ذكر ذلك القرآن وذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. أول فضل المسجد الأقصى، المسجد الأقصى هو المسجد الثاني من حيث البناء بعد بيت الله الحرام. المسجد الأقصى هو ثاني بيت اتبنى لله في الأرض. أول مسجد اتبنى المسجد الحرام، ملائكة نزلت، آدم ظهروا بعد كده، بعد كده المعالم بتاعته اتغيرت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، القواعد كانت موجودة. فأول مسجد اتبنى على وجه الأرض لله، أول بيت لله المسجد الحرام. ثاني البيوت البيت المسجد الأقصى، والرواية في الصحيحين. اسمع، أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي ذر وأبو هريرة أيضا قال سألت رسول الله عن أول مسجد وضع على الأرض فقال المسجد الحرام، فقال المسجد الحرام، قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. يبقى أول مسجد اتبنى الأول المسجد الحرام، ثاني مسجد المسجد الأقصى. سأل سيدنا أبو ذر كم بينهما يا رسول الله، اتبنوا في قد ده اتبنى والتاني بعديه بقد ايه؟ قال 40 عاما. يبقى المسافة العمرية بين بناء المسجد الحرام والمسجد الأقصى 40 سنة فقط لا غير. خلي بالكم، يبقى مفيش حاجة اسمها هيكل سليمان، ده مسجد مقدس زي المسجد الحرام. اسمع معي، ثانيا أولى القبلتين للمسلمين، أول قبلة لينا كمسلمين المسجد المسجد الأقصى مش المسجد الحرام، لأن أول ما اتفرض الصلاة علينا أنزل الله جبريل على رسوله وقال اتجه إلى المسجد الأقصى، مش للكعبة، لا للمسجد الأقصى. ظل النبي يصلي للمسجد الأقصى والبيت بين يديه صلى الله عليه وسلم، اللي هو الكعبة يعني، وكان متجه للمسجد الأقصى. لكن لما راح المدينة عجز عن ذلك صلى الله عليه وسلم، وظل يبكي الليل مع النار على فكرة. ولذلك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. يبقى النبي والصحابة كانوا بيصلوا حتى بعد الهجرة من المدينة إلى مكة، ظلوا سنة على فكرة وشهور يتجهون إلى المسجد الأقصى كما قال ابن كثير في تفسيره. بيت المقدس أولى القبلتين، وإلى ذلك تشير الآيات. يقول ابن كثير في تفسير الآيات التي قرأتها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، وكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس. فلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تعذر الجمع بينهما، فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، بالانتقال من بيت المقدس إلى المسجد الحرام صلى الله عليه وسلم. ثالثا من فضل بيت المقدس، بيت المقدس هو ثالث الحرمين الشريفين، فقد ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى. جيب بعدها طول ما قالش مسجدي، في الثالثة قال ومسجدي هذا صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. يبقى أمرنا إن إحنا نركب الدواب الطائرات السيارات ونروح نزور المسجد الأقصى صلى الله عليه وسلم. القدس أرض الإسراء والمعراج، من فضل برضو رابعا من فضل بيت المقدس يا إخواننا، عشان الناس بتقول لك أصل فلسطين باعوا أراضيهم، وهل يملكون حتى يبيعوها؟ لو أن الملك عبد الله باع الآن مكة هل يستطيع أن يبيعها؟ خادم الحرمين الشريفين، هل يستطيع أن يبيع مكة؟ لا يستطيع. ليه؟ لأنه مش ملكه، ولا أي سعودي يستطيع أن يبيعها. ليه؟ مش ملكه، ده ملك المسلمين، ده وقف عام، أرض فلسطين أرض عام. حتى لما حاول اليهود شراء القدس من السلطان عبد الحميد قال وهل أنا أملكه حتى بيع لكم، ولذلك قتلوه. القدس أرض الإسراء، بالله عليكم فيها إيه لو صعد النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى السماوات العلى؟ لو كان بيت المقدس ملوش أهمية عند المسلمين، ما كانت الرحلة تكون أصلا من المسجد الحرام. لماذا المسجد الأقصى؟ لماذا؟ عشان يشعرك الإسلام بأهمية المسجد الأقصى بالنسبة ليك، يربطك. ولا خلي بالك، ده جلدك، شحمك، لحمك، دينك، عطتك. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله أكبر. ويذهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويصل هناك ويجد في المسجد كوكبة من الأنبياء والرسل، على رأسهم إبراهيم عليه السلام، سيدنا إبراهيم عليه السلام. ربنا يجمع الرسل في نفس المكان، في نفس المكان، في المسجد الأقصى، في المسجد الأقصى، عشان يشعرك بعالمية الإسلام. السلام حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدس أرض الإسراء والمعراج، والمعراج. حشد رب العزة في ساحة المسجد الأقصى الرسل لأمور اقتضتها حكمته، أبرزها واحد، الإشعار بعظمة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، الإفصاح والبيان عن أهمية وقدسية هذا المكان. ثالثا، إرشاد المسلمين إلى الطريق الوحيد الموصل إلى بيت المقدس. عاوزين تحرروه لازم تتربوا في المساجد، عباد المساجد على أيديهم النصر، على أيديهم النصر بإذن الله عز وجل. وما النصر إلا من عند الله. لكن سيبكم الشعارات الزائفة، بعثية مش عارف وكذا وكذا وكذا، أهو 50 سنة من الشعارات الزائفة ما طلنا منها، غير نحن تأخرنا في جميع المجالات. اسمع برضو، تربية الرجال في المساجد ثم الانطلاق إلى بيت المقدس بالجسد والروح. يا سلام. تكريم النبي بتقديمه إمام لجميع المسلمين، للحكمة من ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا لك المسجد الحرام المسجد الاقصى، الحكمه، وجمع له الانبياء، كوكب الانبياء في نفس المسجد والرسل. ايه الحكمه؟ عمال اقول لك الحكمه منها ايه. ومن الحكمه ايضا تكريم النبي صلى الله عليه وسلم بتقديمه اماما لجميع الرسل لتسليم مقاليد الرساله للرسول. السلام. بعد كده بيان عالميه دين الاسلام بصفته الدين الوحيد في الارض، ان الدين عند الله الاسلام، ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. أخذ العهد والإقرار من الرسل جميعا بالتصديق وبهذا الدين وبرسول الدين، ليكون ذلك حجة على أتباعهم يوم القيامة. ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا فكذبنا. بيان الفطرة النقية البيضاء المطهرة من الذنوب والشبهات في اختياره ثوب اللبن صلى الله عليه وسلم، لما جاب له سيدنا جبريل واجب التحية الضيافة، اختار من دون الموجود، اختار اللبن صلى الله عليه وسلم، قال أصبت الفطرة. هو ده دين الإسلام، الفطرة، المسلم على فطرته، لا خبيث ولا لئيم ولا متكبر ولا متغطرس. برضو الحكمة دعوة المسلمين للدفاع عن بيت المقدس، لأنه أصبح من مقدسات المسلمين بعد أن تسلمه النبي من الأنبياء. شفت بقى الهدف، النبي راح المسجد الأقصى ليه؟ عشان يتسلم النبي صلى الله عليه وسلم زمام المسجد الأقصى، يقول ربنا المسجد أصبح في عنقك وفي عنق المسلمين، لا تتخلوا عن المسجد الأقصى. برضو من فضل بيت المقدس، القدس أرض البركة والرسالات السماوية. قال تعالى الذي باركنا حوله، أرض يا أخوانا فيها بركة، يعني سبحان الله، مش محتاجة مية عشان تزرع فيها نبتة، أرض مقدسة فعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها التحرر من الأنجاس والأرجاس. وفي شأن الخليل إبراهيم ولوط عليه السلام قال تعالى ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. يا سلام. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. يا سلام. اتفق المفسرون كما قال ابن عباس الأرض المباركة هي القدس. سادسا ومن فضلها الرباط والجهاد إلى يوم القيامة. إن جميع الأماكن مش هيبقى فيها جهاد سبحان الله يعني جهاد فيها مستمر إلى يوم القيامة هي أرض فلسطين على فكرة. الرباط والجهاد على بيت المقدس. إن المتبع لتاريخ بيت المقدس يجد أن القتال على أرضه من يوم أن خلق الله الأرض سبحانه وتعالى من أيام الكنعانيين يا إخواننا أو الناس وصلوا إلى بيت المقدس. والمكان ده في قتال سبحان الله في جهاد وفي رباط سواء كان على إيد سيدنا موسى على إيد سيدنا سليمان على إيد سيدنا داود عليه السلام وقتل داود جالوت. ما جالوت ده أصلا من أرض فلسطين فلسطيني أصلا فهي في جهاد إلى أن تقوم الساعة. وقد أخبر الله نبيه بأن هذه الأرض عدناها مستمرة على الجهاد إلى أن تقوم الساعة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولهما بعثنا عليكم عبادا لنا الرسول والصحابة. هيفسدوا تاني ربنا هيبعث إن شاء الله جاي. والله إحنا نحن نرى صحوة إسلامية مباركة تحتاج بس شوية توجيهات من العلماء إن إحنا لا نقاتل بعضا ولا نبدأ بعضا ولا نفجر بعضا ولا نفجر بعضا ولا نقول في بعضنا أقوال لا يجوز أن نقولها ولا نبدأ بعضا ولا نقاتل بعضا ولا ننحر في بعض. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. سادسا كما قلت الجهاد والرباط على أرض إلى أن تقوم الساعة. في مسند الإمام أحمد وعند الطبراني ورجال الثقات من حديث عبد الله ابن أحمد عن أبي أمامة البهلي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. أسأل الله أن نكون منهم يا رب. لا عدوهم قاهرين لا يضرهم اسمع لا يضرهم من خذلهم فئة مؤمنة صادقة هتستمر على الجهاد في أرض فلسطين. أسأل الله أن يثبتها إلا ما أصابهم من لأواء أي أذى حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قالوا وأين هم يا رسول الله؟ قالوا بيت المقدس. قال بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. قالوا له فين؟ قال في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس حوالين. عشان كده يا إخواني أقول لإخواني في فلسطين اتحدوا ولا تختلفوا. اتحادكم قوة ونصرة. وأنا أشكر خادم الحرمين الشريفين على ما قام به ونائبه أيضا وجميع المسؤولين في المملكة العربية السعودية على ما قاموا به من هذا العمل الكبير في الإصلاح ما بين حماس وفتح. أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. يبقى لما طائفة تقاتل طائفة لابد من طائفة ثالثة تخش بهدف الإصلاح لا تميل لكفة على الأخرى إنما تدخل من أجل الله سبحانه وتعالى الإصلاح. إن أريد الإصلاح ما استطعت إصلاح فقط لغير. من أجل ذلك يا إخواني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي كل من يسير في وحدة الفلسطينيين وأن يقوي شوكة الفلسطينيين. يا إخواني في فلسطين اتقوا الله فينا أقولها جميعا لكم ما اتفقتم عليه هناك في بيت الله الحرام اتقوا الله فيه. لا تختلفوا على وزارات لا قيمة لها ولا مكان لها فالأرض مسلوبة فعلام نتقاتل إذن. أرض مسلوبة لابد أن نحررها الأول. من أجل ذلك أقول لإخواني عودوا إلى المساجد مرة ثانية وأقول لفتح عودوا مرة ثانية إلى الجهاد في سبيل الله. كنوا عونا لإخوانكم على الضربات الموجعة للعدو. اتقوا الله في إخوانكم تعالوا بقى نخش على التعريف بمدينة القدس. معظم المسلمين حصل لهم عملية تغريب يا اخوانا شغلون بالفيديو كليب والافلام والمسرحيات و180 قناة في الرقص وفي العري وفي المصائب والعياذ بالله 180 قناة. ليه؟ عشان يغربوا المسلم عن دينه، ما يعرفش حاجة عن دينه. القدس انا ماله ومال القدس؟ القدس يا عم اذا كان الفلسطينيين باعوها يا عم، ده باعوها اشتروا وجم عندنا في مصر هنا وبنوا عمارات واشتروا اراضي وعملوا مصانع. خلي بالك دي اسمها عملية تغريب. عشان كده النهاردة عاوزين نناقش بعض بالراحة، بنعيد الذاكرة مرة ثانية للمسلمين، نقول لهم خلي بالكوا تذكروا الأقصى، الأقصى يصرخ وينادي عليكم فهل من ملبي. مدينة القدس تنقسم إلى قسمين، ركزوا معي شوية. هي مدينة عبارة عن مدينة، على فكرة هي عبارة عن صخرة تحت ال ال ال ال تحت بحر، على فكرة بحر من كده، وهي صخرة فوق، صخرة فوق كده مرتفعة، دي اسمها مدينة القدس. هي قسمين، القدس القديمة والقدس الجديدة. خلي بالكم مدينة القدس تنقسم إلى قسمين، القدس القديمة وهي التي يحيط بها السور الكبير وفيها كل المقدسات. فيها إيه؟ واحد، الصخرة المشرفة، المسجد الأقصى المبارك، الحائط البراق اللي ما بيسموه اليهود الحائط المبكي، وقد وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 لما كانت الأسلحة فاسدة والمؤامرات وتحت العالم كله على ضربنا. يبقى ديت القدس اسمها القدس القديمة، القدس القديمة فيها كل المقدسات، ودي وقعت بعد الاحتلال. أما التانية القسم التاني في 48 احتلت في 48، وفيها طبعا المباني الحديثة إلى غير ذلك يعني. أما القدس الجديدة فتقع خارج السور القديم وتتميز بالعمران الحديث والأحياء الجديدة، وهي التي سقطت في أيدي اليهود عام 48. ومدينة القدس تقع على جبلين يرتفعان حوالي 800 متر فوق البحر، وتتميز بصخورها البيضاء الداكنة وتربتها الحمراء. الآثار الدينية الإسلامية الموجودة في المدينة القديمة اللي احنا نسميها مدينة القدس القديمة، اللي هي الأساس اللي سقطت في 67. أول حاجة من الآثار الموجودة في بيت المقدس القديم كما قلت لحضراتكم، أول حاجة المسجد الأقصى، المسجد الأقصى. قبل أن يفتح قبل أن يفتح المسلمون بيت المقدس في خلافة عمر بن الخطاب، ما كانش فيه مكان يا أخوانا اسمه مسجد أقصى، المسجد البنيان يعني، كان عبارة عن الصخرة اللي صعد عليها النبي صلى الله عليه وسلم، والمكان كان فيه بعض الناس بتصلي فيه بس، لكن كمسجد ما كانش فيه. لحد ما جاء عبد الملك ابن مروان رضي الله عنه وأرضاه، عبد الملك ابن مروان بدأ يبني المسجد الأقصى، مسجد ضخم جدا رضي الله عنه وأرضاه. لم يكن مكان العبادة ولا الصلاة، ولم يكن بناء قائما كما هو الآن، وقد اعتاد المسلمون على تسمية المسجد القائم إلى الجنوب من مسجد قبة الصخرة المشرفة المسجد الأقصى. والحقيقة أن المسجد الأقصى الذي ورد ذكره في القرآن يشمل الحرم القدسي بأجمعه، ليس قبة الصخرة بس. بناؤه، تم بناء المسجد الأقصى سنة 86 هجريا 705 ميلاديا، ذلك في عهد خلافة الوليد بن عبد الملك. يبلغ طول المسجد 80 متر، عرضه 55، احفظوا الحاجات دي واكتبوها، 85 متر، ويقع رقعة الحرم الشريف، وكانت أبوابه مغطاة بصفاح الذهب. عبد الملك بن مروان كان جميع أبوابه عامل صفاح من الذهب لحد في عهد العباسيين، اسمع معي، صفاح من الذهب والفضة. وعندما جاء أبو جعفر المنصور من خلفاء بني العباس سنة 149 هجريا 771 ميلاديا، خلع الذهب، باعه يعني عشان يعني يجدد بناء المسجد الأقصى، والفضة وهو وحولها إلى دنانير وانفقت على إصلاح المسجد. وقد قام ولاة المسلمين على مر العصور بترميم المسجد الأقصى. وعندما احتل الصليبيون القدس 492 هجريا 1099 ميلاديا، حولوا المسجد إلى كنيسة، وفتحوا مرة تانية صلاح الدين، طرد من السلطان وشيدوا وصنع له منبر معروف، منبر صلاح الدين، أحرقوه حينما سقط القدس في 67، ولكن عاد منذ أيام قليلة أعادوه مرة ثانية إلى المسجد الأقصى. بعد تحرير القدس على يد صلاح الدين 583 هجريا، قام بإصلاح المسجد فأزال معالم النصرانية منه وجدد محرابه رضي الله عنه وأرضاه. المهم في 1345 هجريا حدث زلزال رهيب حصل فيه شرخ في المسجد الأقصى، لكن بعد كده الحمد لله قاموا بإصلاحه. في سنة 1967 وبعد احتلال اليهود للقدس اعتدوا على حرمة المسجد الأقصى وأشعلوا النار في المسجد الأقصى، حركوا المكتبة، كانت في مكتبة في المسجد الأقصى أخوانا تعد من أعظم المكاتب في العالم الإسلامي، وكان العلماء طلاب العلم يأتون من كل فج عميق يحصلوا العلم من المسجد الأقصى. اعتدوا على حرمة المسجد الأقصى تتمة لأطماعهم الوحشية، قاموا بإحراق في آب أغسطس 1969، وكان المسجد يحوي مكتبة كبيرة يعني شانها شأن مكتبة الأزهر إلى غير ذلك، وكما كان في أيضا في قرطبة أيضا والأزهر في مصر والقيروان في تونس، وكان ما يقصدناه من الأندلس ومن جهات العالم إلى المسجد. ثانيا ومن أثار القدس مسجد القبة، ركز معي شوية، مسجد القبة قبة الصخرة يعني المشرفة، تم بناء هذا المسجد 72 هجريا 691 ميلاديا في عهد الخليفة الأموي عبد الملك ابن مروان الذي رصد لبنائه خراج مصر 7 سنين. كل كان يجي من مصر كان يحطه في مسجد القبة، مسجد اسمه مسجد القبة، وظل يشيد فيه 7 سنوات رضي الله عنه وأرضاه، 7 سنين، مما يدل على أن بناؤه كان على مستوى رفيع من الذوق والجمال، وتجلى فيه جمال الهندسة والذوق الإسلامي، وصفه الرحالة المقدسي قائلا: لم أرى في الإسلام ولا سمعت في الشرك بمثل هذه القبة. ويدخل المسجد من 13 موضعا، عمل لها 13 باب، سبحان الله، باب النبي، أبواب محراب الهاشميين، باب الوليد، باب إبراهيم، باب أم خالد، باب داود، وفيه من المشاهير في برضو محراب مريم وزكريا عليه السلام ويعقوب إلى غير ذلك. ومن الأثار الموجودة أيضا في مدينة القدس القديمة جدار البراق الشريف، البراق دبة كان يركبها الأنبياء قبل رسولها وركبها النبي وربطها في نفس المكان، يعني حتى في باب هناك اسمه باب البراق. وذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل على البراق حتى انتهى إلى بيت المقدس، فانتهى البراق إلى موقعه الموجود حاليا صخرة البراق، بيسموه صخرة البراق. تعالوا بقى في حاجة كمان اسمه حائط البراق، ده بيسموه اليهود حائط المبكى، بيروح يبكي هناك، كل واحد يعمل ذنب يروح يبكي هناك. اسمع بقى، تعالوا ناخد تاريخ المسجد الأقصى يا اخوانا. المسجد الأقصى كبداية كان المنطقة دي فيها الكنعانيين من كنعان، وهم من بلاد اليمن أصلا، من العرب اليمن، وظلوا في هذه المنطقة، وهاجر إليهم بعد ذلك سيدنا إبراهيم عليه السلام بعد سنين يعني، لكن الأرض أصلا أرض عربية، الأرض أساسها عربية، وبعد ذلك جاء إبراهيم عليه السلام مهاجرا من العراق، لأنه اتولد في العراق سيدنا إبراهيم عليه السلام، كان حوالين نهر الفرات أصلا القبيلة بتاعته، وولد بالعراق تحت الضغط والضربات المجيعة، وحركوا سيدنا إبراهيم بالنار، صنعوا له نار وحركوا بها، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، تحت التعذيب والنكال غير ذلك أمره الله بالهجرة، بهجرة سيدنا إبراهيم عليه السلام، بالهجرة من العراق إلى فلسطين، كان هناك الكنعانيين كما قلت لكم. فسيدنا إبراهيم راح ضيف، أضف إلى ذلك ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولذلك عاد إبراهيم مرة ثانية إلى العراق، وولد إسحاق في العراق، لم يولد إسحاق في فلسطين، ولم يمكث إبراهيم في فلسطين فترة طويلة، بل مكث هناك أمره الله بالهجرة، ثم بعد ذلك ذهب إلى مصر، لأنه حصل في فلسطين قحط كما حدث في عهد سيدنا يوسف عليه السلام، فنزل سيدنا إبراهيم عليه السلام إلى مصر وعاش فيها، كون صروة سيدنا إبراهيم، ثم عاد مرة ثانية إلى بابل بالعراق عليه السلام. إذن من الكلام ده كله إن سيدنا إبراهيم كان ضيف، راح كضيف، ربنا أمر بالهجرة في المكان ده، سيب هنا روح هنا، لكن البلد اللي تولد فيها العراق بابل، وموجود المحافظة بتاع سيدنا إبراهيم إلى يومنا هذا محافظة بابل. طيب بعد إبراهيم ولد إسحاق عليه السلام، إسحاق اللي هو بيسمى يا بني إسرائيل، إسرائيل بمعنى إسحاق كنيته، اتولد له انت عارفين إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. 11 الإخوة من أمهات مختلفة. المهم جاء سيدنا يوسف عليه السلام، إخواته فعلوا فيه كما تعلمون، جه مصر، خد سيدنا يعقوب وعاشوا في في في مصر فترة طويلة في منطقة تسمى الشرقية، محافظة الشرقية حاليا عندنا في مصر، دي المنطقة اللي عاش فيها اليهود في مصر. بعد كده ده ثابت تاريخين على فكرة، وكما ذكرت التوراة أيضا. المهم من الكلام اللي احنا عملنا كله كانوا ضيوف فقط لغير، لحد ما جه سيدنا داود عليه السلام وانتصر على القائد العام للقوات الفلسطينية اللي هو خلي بالك جالوت، طغية جالوت. لما طغى عاش في الأرض الفساد، ربنا بعته سيدنا داود عليه السلام، وكانت مملكة داود عليه السلام، وهو كانت تسمى المنطقة دي أورشليم، وكانت تسمى مملكة داود اللي هي القدس حاليا. طيب إذا داود أيضا ضيف عليها أصلا. طيب بعد كده جه سليمان بعد سيدنا داود ابنه، عمل حاجة اسمها الهيكل اللي هم عاملين يبحثوا على، عمالين يحفروا حاليا الآن عند باب المغاربة إلى غير ذلك، بيحفروا تحت المسجد الأقصى، عمالين يحفروا عشان يجيبوا الأثر، أثر الهيكل ده. شيد هيكل كبير جدا ضخم جدا سيدنا سليمان عليه السلام عشان يبقى معبد لليهود بمعنى صح. المهم بعد كده اليهود عاشوا في الأرض فساد، ربنا سلط عليهم أن يسلمهم سوء العذاب. طمس معلم حاجة اسمها هيكل سليمان، الروم طمسوه، طمس المعلم تماما. بعد طمس معلم الهيكل سليمان ما عادش فيه اثر حاجة اسمها هيكل سليمان. بعد كده جاء الاسلام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، بدأنا نفتح بيت المقدس، انتصرنا على الروم بقيادة ابو عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص. المهم حصروا المنطقة بيت المقدس ده، وقالوا احنا مش هنسيب بيت المقدس الا سفرانيوس الا ما يجي خليفة المسلمين عمر بن الخطاب. المهم جاء سيد عمر، وكان بيننا وبينهم معاهدة العمرية الموجودة حاليا عندهم حتى في الكنيسة إلى يومنا هذا. يا أخوانا بعد كده حصل تذبذب للمسلمين، المهم يعني سقطت القدس بعد ذلك في أيدي الصليبيين، دخلوا بيت المقدس قتلوا في يوم واحد ما يزيد عن 100,000، 70,000 ذبحوهم في المسجد الأقصى، احتموا بالمسجد الأقصى قتلوهم داخل المسجد الأقصى. وبعد قتلهم مباشرة ماذا صنعوا؟ ركزوا شوية، حولوا المسجد الأقصى إلى كنيسة، فقيد الله للأمة صلاح الدين. بدأ يجيب العلماء ويكون جيش من المسجد على فكرة، مسجد الأزهر، وقيد له عالم جليل الفضيل بن عياض رضي الله عنه وارضاه، وبدأ يكون جيش على العقيدة الصحيحة السليمة، ودب الرعب في قلب الروم. وبعد ذلك حاصر رضي الله عنه وأرضاه مدينة القدس، ودخل القدس محررها، طرد الصلبان، أعاد المسجد إلى ما كان عليه بعد ذلك، وبدأ يعمل قلاع والحصون عشان حدش يعرف يوصل للمسجد الأقصى مرة ثانية. برهة فبرهة سقط المسجد الأقصى على أيدي العصابة الصهيونية العالمية في 67 كما تعلمون، ومن يومها إلى هذا وهو أسير بين أيدي أبناء صهيون. طيب المخرج ناخد فاصل كده ونرجع تاني بإذن الله سبحانه وتعالى، ناخد لنا فاصل ونرجع مباشرة بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى كده احنا مسكين يا اخواننا تاريخ القدس في عجلة سريعة حتى نوعي الأمة الإسلامية بتاريخها. أسأل الله سبحانه وتعالى ان يكون اتصالات بتاعتكم النهاردة عن صرخة الأقصى. ياريت كل اخواننا اللي يتصلوا النهاردة يتكلموا معانا عن الأقصى، يعني النهاردة نسميه يوم الأقصى بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. مجموعة الخبراء الدوليون اي اي جروب، دبلومة متخصصة ازاي تنشئ مشروعك الخاص، ولو كنت بتدور عن المشروع المناسب لقدراتك، ولو كانت عندك الفكرة المناسبة لمشروع وبتدور عن التمويل، ولو كان عندك كل حاجة لمشروع ومش عارف تبدأ منين وايه هي المواصفات للمشروع الناجح، ولو كنت تتمنى ان انت تكون من رجال الاعمال، اذا اقتنص الفرصة. 6 ايام تدريب عملي ونظري تبدأ من يوم السبت 17/2/2007، خصم خاص 25% لفترة محدودة. السعر قبل الخصم 400 جنيه مصري، اما السعر بعد الخصم 300 جنيه مصري بس. اتصل الان فالاماكن محدوده على 419-9152 او 417-7046 او 010-721-3001 او 010-721-3003 او زرنا في 13 شارع النزهه مدينه نصر. اي اي جروب. هادي وحازم وبوتريكا والحضري ووائل وزيهم ناس كتيرة قرروا انهم يقفوا معاهم علشان نوديهم هناك في مستشفى 57-357. المبنى خلص خلاص والاجهزة بتتورد، وهناك ولادنا هتتعالج باذن الله في مستشفى 57-357. الغني زي الفقير هيتعالج احسن علاج، وزي ما بنيناها سوا هنجيب الدواء ونشغلها سوا. هانت مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الاطفال. فات الكتير مش باقي الا التشغيل. للاستعلام اتصل على 19-057. مع فضيلة الشيخ محمد حسان. انتظرونا. هذا البرنامج برعاية المؤسسة العربية لتجارة السلع المعمرة بالتقسيط وبدون مقدم. المؤسسة العربية للتجارة، محمد طه، 02-75-99-155، 03-54-58-352، 088-22-38-64. الله الله شاشة تأخذك للجنة. شاشة تأخذك للجنة. هل يوجد إنسان غير مبتلى؟ فيش حد فينا غير مبتلى. ما هي حقيقة الابتلاء؟ ما دمت ابتليت ولم تبشر، اعلم جيدا ان لسه الابتلاء ما وصلش للقمة بتاعته. من هم اشد الناس بلاء؟ اشد الناس بلاء الانبياء. اوعوا حد فيكم يعاتب ربنا ويقول للملائكة انظروا الى عبدي اتاني، صبرت سليته، ضيقت عليه الدنيا، ضيقت عشته، اصبته بالمرض، ورغم كده لسه بيحبني وراضي بيا. تمام 9 مساء. مع قناة الناس أنت في عبادة دائمة، ذكر، تفكر، مجالس علم، شكر، عش مع الناس. مع الناس أنت دائما مع الله. قناة الناس شاشة تأخذك للجنة. الحمد لله وكفى، واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبد رسوله. رجعنا تاني بفضله وبحوله بعد هذا الفاصل القصير اهلا ومرحبا بحضراتكم. كيف نسترد القدس؟ هذا هو العنصر الثاني من عناصر هذه المحاضرة مع حضراتكم، كيف نسترد القدس. ناخذ الاولين اتصالات وبعدين نرجع كيف نسترد القدس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ بخير والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. اللهم امين يا رب. وبارك الله في القائمين على قناة الناس صراحة يعني. اللهم امين. انا والله يعني ربنا يجزيكم يعني خير العمل ان شاء الله. اللهم امين. خير الجزاء باذن الله. اللهم امين يا رب. والله حضرتك انت بتتكلم في موضوع يعني الصراحة الواحد يعني تعبان منه جدا، لان بجد المسلمين في تباعد شديد عن بعض. ونفس الواحد كده ان المسلمين يعني تنصر الحق في فلسطين والعراق وغير البلاد المسلمة الاخرى. والله يعني احنا تعبانين جدا، والله بالذات نفسيتي بتتعب جدا لما بشوف اي بلد اسلامي بيحصل فيها اي شيء. بارك الله فيكي. الله يخليك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. الله خير. انا بشكرك على حسك مرفه الجميل الطيب. بارك الله فيكي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ سالم. الله يسلمك. ازي حضرتك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا رب، وجزاك الله كل خير ويجعلك كله في ميزان حسناتك ان شاء الله. والله انا الاول عايزة اشكر حضرتك واشكر قناة الناس واشكر حضرتك على ان انت كلمت المناسبة دي، ان هي بتبحث فينا الهمة من جديد وبتقوي فينا الروح. فانا بشكر حضرتك وجزاك الله خير. بقول لحضرتك يا شيخ سالم، دلوقتي احنا عايزين يعني احنا ما بنشوف فعلا في القنوات بتاعت الاخبار والحاجات اللي بتحصل دي، يعني ما بنقدرش نعمل حاجة غير ان احنا نبكي. عايزين حضرتك يا ريت برضو تفسر لنا شوية ازاي ان احنا نقدر نشارك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفك كرب المسلمين جميعا وان يألف بينهم قلوبهم وان يفك اسرهم يا رب العالمين ويوحد صفوفهم. امين يا رب العالمين. امين يا رب. فعايزة حضرتك يعني احنا مش عايزين بقى الدموع دي، وعايزين نعمل حاجة ايجابية. يعني الضعفاء اللي زينا زي النساء او البنات او كده، احنا دلوقتي كل اللي نملكه ان احنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى. فانا عايز اعرف في حاجة تانية غير الدعاء ممكن انا اعملها؟ وهل ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا ان احنا بنشوف الحاجات دي وساكتين عليها؟ وفي ناس كتير يعني فيها سلبية ان هي بتبص للحاجات دي ويعني تقلب القناة عشان ما تزعلش او ما تحطش في دماغها. لا، احنا عايزين يبقى فينا إيجابية، فينا يعني ندعو ربنا أكتر. فعايزة حضرتك يعني توضح لنا إيه تاني غير الدعاء، لأن أنا حريصة وضعي يعني الواحد بيشوف حاجات يعني ربنا يلطف بيهم يا رب وينصرهم إن شاء الله ويألف بين قلوبنا ويحببنا بعض ونبقى إيد واحدة كده وكلنا نحب بعضنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال حب الأخي كما تحب لنفسك. فأنا بشكر حضرتك يا شيخ سالم، وياريت يعني يكون في حاجة تانية غير الدعاء ان احنا برضو نقدر نعملها ان شاء الله، وربنا يقوينا على كده، وقادر ربنا سبحانه وتعالى ان هو ينصر المسلمين ويعز الاسلام والمسلمين يا رب العالمين ويفك كل اثر المقبول. بارك الله فيكي. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. انا بشكرك والله شكر خاص. مش بقول لكم في صحوه وفي خير جاي؟ والله الناس عندها حاله ياس واحباط. لا والله ده في صحوه وفي خير جاي كبير جدا باذن الله سبحانه وتعالى. وهناك ادوات سنستخدمها الليله باذن الله عز وجل. النهارده العنصر الثالث ان شاء الله باذن الله، ماذا نفعل كأفراد؟ أنا أعمل إيه بدل البكاء اللي ملوش معلش سامحوني يعني لم يرد أن نبكي بكاء النساء. لابد إن احنا ناخد خطوات عملية إيجابية عشان نسترد القدس. الخطوة دي هتكون العنصر الثالث بإذن الله عز وجل. ومعانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. جزاك الله خيرا على هذه الحلقة الهامة. وجزاكم السلام. كان عليا سؤالين. اتفضل. السؤال الأولاني يعني يا ريت تطلب كلمة كده لوسائل الإعلام ان هم بيبصوا صور مسجد قبة الصخرة. بارك الله فيك. على انه هو مسجد الاقصى. نعم. حتى كثير من المسلمين ما يعرفش ان مسجد الاقصى شكله ايه. نعم. السؤال الثاني ان برضو ندعو المسلمين ان هم لا يكفوا عن الدعاء، وان ياريت برضو تذكرهم بالآية بتاعت القائد الطاغية اللي بقاله اكتر من سنة تتلاعب به الاطباء وما هلكوش غير الدعاء. نعم. اللي حاربنا 73 ويا ما عمل في الاقصى. الله يبارك فيه. فيعني يا ريت تذكرهم دي خير ايه يعني. نعم نعم. وما هلكوش غير الدعاء. وجزاك الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يا ريت المداخلات تكون كده ان شاء الله. بارك الله فيكم. ومعانا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ سالم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي قناة الناس والعاملين عليها ان شاء الله. يا رب. الله يخليك. يعني انا والله بقول ان احنا اكتر يعني بحس ان احنا اكتر ناس مهانين بامتهان المسجد الاقصى. نعم. احنا اكتر ناس حاسين بامتهان المسجد الاقصى. بس احنا مش بايدينا حاجة نعملها. انا الدعاء ده اقل حاجة يعني انا حاسة ان الدعاء ده اقل حاجة. بس احس ان احنا برضو السبب لان ان احنا فينا حاجة استغفر الله العظيم يعني مش عارفة ايه هي يعني لان لو ما كانش في الذنوب اللي بتحصل دي ما كانش في اللي بيحصل لنا في المسجد الاقصى ان احنا نتعب بالشكل ده. بارك الله فيك جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا اخت الفاضلة جزاكم الله خيرا. ومعنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الله يسلمك من كل سوء. الحمد لله رب العالمين. حضرتك انا مش سامع من الهاتف. اخفض صوت التلفاز وانت تسمعني جيدا. ماشي يا سيدنا بارك الله فيك. اسمعك انا جيدا ان شاء الله. ماشي يا سيدنا بارك الله فيك. تفضل اخي. الله خيرا على حديث حضرتك عن القدس. وذاك حديث يعني حديث الساعة وجزاك الله خير ربنا يبارك في عمرك وده توقعنا من حضرتك يعني بارك الله فيك جزاك الله خير. وأرجو يعني تنويه دراسة نفسية اليهود وخبال حضرتك للجميع وربنا سبحانه وتعالى اللطيف الخبير سبحانه وتعالى أعلمنا في آيات كتير يعني وخبال حضرتك والدعاء ليهم. ماشي بارك الله فيك جزاك الله خيرا. انا مش سامع حاجة خالص انا سامعك جزاك الله خيرا وجزاك خير جزاء. بارك الله فيك اخي الحبيب جزاك الله خيرا والله. ومعنا اتصال. السلام عليكم. بسم الله ما شاء الله المشاركات كلها في عناصر المحاضرة جزاك الله عني وعن المسلمين خيرا. واللي عنده اضافة او اي شيء ريت يضيفه يتصل ويضيف. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ الله يسلمك. ربنا يبارك فيك وفي القائمين على القناة يا رب. لو سمحت يا فضيلة الشيخ الشيخ ابو اسحاق الحويني. نعم. بعد اذنك بقاله يجي 6 حلقات لسه يعني مفيش حاجة جديدة فعايزين سيادتك الله يبارك لك يعني بارك الله فيك جزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو من الإخوة أن يتحدثوا في نفس الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي فضلتك يا شيخ سالم؟ الله يسلمك. بارك الله فيك. الله يديك الصحة والعافية. وعسى الإسلام بأمثالك. اللهم آمين كنا على الحق يا رب. ربنا عزك. نعم. ويقوينا إيمانا يا رب. اللهم امين يا رب. والله انا عايز اتكلم بالنسبة للمجهود اللي حضرتك بتطالب فيه جميع الاخوة المسلمين ان هم يكونوا قلبهم على الاقصى وان هم يعملوا حاجة للاقصى. انا بقول لبعض الناس اللي هم بدل ما بيضيعوا وقتهم في الحاجات الضلال والحاجات الغير مفيدة نعم. بعض محاميين بيعملوا حاجات مش ما ترضيش الاسلام ما يرفعوا قضايا يرفعوا صوتهم. في حاجات كتير لازم البلد كلها تتحرك مش بس الناس البسطاء اللي زي حالتنا اللي بيمتلكوا الدعاء وفقط. في اجهزة كتير لازم تتحرك. الاعلام لازم يتحرك لازم ينشر صور جرائم ديت نعم. ولازم الفضايح الصهيونية الكاذبة دي لازم تنشر على مستوى الشباب عشان يعلم عشان يحس قد ايه الاقصى بيعاني وقد ايه الاقصى محتاج نعم. لكل مجهود كل فرد نعم. ولازم يكون في في في في في وعي في في في القيادات بتاعت الشباب اللي هي متمثلة في قيادات الكليات والجامعات وما الى ذلك علشان يحسوا الشباب لان الشباب طاقة مش خسالب نعم نعم. الشباب هو اللي هيدافع عن المسجد الاقصى نعم نعم. مش الراجل اللي عنده 60 سنة هو اللي هيدافع. الشاب هو اللي هيدافع عن المسجد الاقصى نعم. فلازم تكون توعية على مستوى الجامعات والشباب اجمع نعم. والقنوات التلفزيونية برضو لازم تتخصص مساحة كافية للدفاع عن المسجد الاقصى نعم. لان شرف المسلمين في المسجد الاقصى. وزي ما فضلتك قلت ان ما كانش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واول القبلتين وكل دوت شرف للمسلمين تاج على راس المسلمين المسجد الاقصى. فاللي هيحرر المسجد الاقصى الشباب، فلازم يكون توعية كاملة للشباب من خلال وسائل الاعلان المرئية والمسموعة والمعروضة وكل شيء. نعم، جزاكم الله خيرا حضرتك، بارك الله فيك بالتوفيق. اللهم امين يا رب. جزاكم الله خيرا اخي الحبيب، بارك الله فيك. ومعنا اتصال اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ سالم؟ الله يسلمك. اولا انت وحشني جدا. ازيك يا استاذ هاني؟ ازيك يا حبيبي؟ معانا مخرجنا الكبير وحبيبي استاذنا الكبير استاذ هاني البنا، المسؤول عن البرامج في قناة الناس ومجهوده الخرافي اللي بيقدمه في قناة الناس. ربنا يجعله ميزان حسناتك يا استاذ هاني الاول. الله يكرمك يا استاذ. انا بشكرك شكر خاص والله. والله ده انا اللي بشكرك اولا على انك مواكب الاحداث، وحلقاتك دايما متميزة بالذات في الفضفضة، والحلقات زي ما بيقولوا كده ان هي بتواكب الاحداث اللي موجودة على الساحة، سواء الساحة السياسية او الساحة الدينية او حاجات بتخص العالم الاسلامي ككل. انا بس عاوز اضيف اضافة على الاخوة اللي اتكلموا معانا، ان انا بقول ان اعتقد ان احنا لما نرجع لديننا باخلاص وبحب ونحافظ على الدين بشكل قوي جدا، ونعرف ربنا سبحانه وتعالى عاوز مننا ايه باتباع سنة رسولنا عليه الصلاة والسلام، اعتقد ان دي اولى الخطوات لتحرير المسجد الاقصى. نعم نعم. فزي ما كل الناس بتطالب بالتحرير، لازم نحرر انفسنا الاول من التدخلات الخارجية اللي جاية جوه نفسنا وجوه هوانا، ونرجع لديننا الصحيح. ولما نرجع لديننا الصحيح اعتقد ان ربنا سبحانه وتعالى هيجيب دعائنا بتحرير المسجد الاقصى. ودي بس المذاكره اللي انا كنت عايز اعملها. وانا بس عايز انبه الساده المشاهدين باذن الله ان احنا عندنا بفضل الله كل القنوات هتحتفل يوم الاربعاء اللي جاي بعيد الحب. احنا ان شاء الله من يوم الثلاث ويوم الاربعاء هنحتفل بعيد حب خاص جدا على قناه الناس، وهو حب الرسول عليه الصلاة والسلام وحب الدين الإسلامي وحب ربنا، وإزاي إن الحب ده ممكن يوصلنا للجنة بإذن الله. فدي أرجو إن الناس كلها تستنى يوم الثلاث والأربعاء على شاشة قناة الناس، لأني أعتقد إن شاء الله إنهم هيبقوا يومين متميزين بوجود الشيخ سالم ووجود الشيخ حسان ووجود الشيخ يعقوب والشيخ أبو إسحاق الحويني، وإن شاء الله الشيخ أبو إسحاق الحويني يوم الأربعاء اللي جاي على الهواء مباشرة. واعتقد انهم حضر لنا مفاجاه باذن الله يوم الاربعاء اللي جاي في ميعاده في الميعاد بتاع فضفضه الساعه 9:30. ويوم الاربعاء اللي جاي شايفين الشيخ يعقوب والشيخ حسان، وان شاء الله هيبقى معانا الشيخ سالم، وانا لسه بدبسه على الهواء مباشره اهو. وان شاء الله نشوف يوم متميز يوم الثلاث ويوم الاربعاء. وانا طبعا مش عاوز اعطل الحلقه الجميله والسخنه، وجزاك الله خيرا وبالتوفيق يا شيخ سالم. اللهم امين يا رب. جزاك الله خير يا استاذ هاني، بارك الله فيك، ودخلة طيبة وكلمات زي ما بقوله فعلا الحمد لله هادفة. ودايما هو ده الأستاذ هاني البنا، ربنا يديك الصحة والعافية وبارك فيك وفي الدكتور عاطف وكل الإخوة القائمين على قناة اسما اسم من من من من أقل مش لا أقول أقل من العامل البسيط إلى اللي خلف الكاميرا إلى في الاستوديو، في جميع أفراد قناة الناس كلهم، إن في أخواننا فريق كبير جدا بيعمل في صمت ويعمل لله، ونسأل الله أن يجعله خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. وأنا بشكرك الزهاني على هذه المداخلة الطيبة، بارك الله فيك. طيب وقف لي اتصالات شوية يا إسلام، هاخد ده بس وقف لي اتصالات شوية. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو. نعم معاك اخوك سالم، اتفضلي حضرتك. ايوه يا شيخ سالم. ايوه يا اختي اتفضلي. لو سمحت، هو في لسه كان في اتصال عن الشاب، واحد بيتصل بيسال الشباب، بيتكلم عن الشباب، الشباب ايه دورهم ان احنا نعمل فيه. نعم حضرتك سامعني؟ ايوه. وحاجه ثانيه لو سمحت، احنا عايزين برامج قناه الناس وخصوصا برنامج فضفضه يترجم للاشارات بالصم والبكم، لان انا اختي واخويا عندهم اللي هم السم وبكم ضعف سمع، ونفسهم يتفرجوا ويفهموا هم بيقولوا ايه بالظبط. حضراتكم بتقولوا ايه؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. وفعلا الإخوة فعلا يعني طلبوا مني حد يعني يلغيهم بالإشارة، على فكرة الإخوة اللي هم ما بيتكلموش وما بيسمعوش عشان بياخدوا بالإشارة وكده، يعني كتير جدا طلبوا منا طلب ده في الداخل وفي الخارج. فنرجو من دكتور عاطف والأستاذ هاني البنا ان هم يعني يشوفوا لنا حد يترجم فعلا حقيقة للإخوة الصم والبكم، بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. نرجع تعالوا بقى، كيف نسترد القدس؟ هنسترده ازاي بقى، بالصياح والبكاء والعويل ولا بالمؤتمرات؟ استرداد القدس يا اخواننا محتاج حاجات كتيرة جدا. اول حاجة، اهم حاجة هشتغل في عنصرين فقط لا غير يا اخواننا. اول حاجة حسن الصلة بالله، تقوي علاقتك بالله، ترجع بصدق وبيقين لله سبحانه وتعالى، وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اول حاجة نصطلح مع الله، ليه؟ وما النصر الا من عند الله. هتسترد ازاي؟ لما ترجع بصدق وبإخلاص الى الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ده اول حاجة نحن نصطلح مع الله سبحانه وتعالى. اسمع ليه؟ لانك انت لما تتصل وتقوي اتصالك بالله هيبقى وليك الله. الله ولي الذين امنوا، يخرجهم من الظلمات الى النور، من الهزيمة الى النصر. اما هم اولياؤهم الشيطان والعياذ بالله الضعف، هيفر من المعركة، نقص على عقبيه، هيفر وهيهرب وهيخاف. فعشان كده الشيطان ذات نفسه بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى. فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. لكن من يوالي الله ومن يوالي الشيطان واتباع الشيطان؟ فاحنا نسيبنا بقى من البيت الاحمر والبيت الاخضر والازرق وجميع الطوائف دي كلها، ونبدا نتوجه الى الله سبحانه وتعالى. لا بد ان احنا صالح مع الله. اسمع، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. يا سلام على الآية وجمالها. نرجع لله، نرجع لشريعة الإسلام، نتبع بقى اللي جابه النبي صلى الله عليه وسلم. فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اسمع، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. بس يكون معنا ربنا، نصطلح مع الله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله أهو فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالله، ثانيا بعد الاعتصام بالله أن نوالي الله، أن نعتمد على الله، نعد العدة. قال الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هو البكاء يعمل حاجة؟ في 67 و900 و1000 دخل اليهود القدس وجردوا النساء المسلمات من ثيابهن، وضعهن في عربة، في عربة مكشوفة، وجلسوا على الطريق صفين وصفتهم، وقالوا محمد مات وخلف بنات. ليه؟ مفيش نصرة ليه. عشان كده احنا البكاء مش هيعمل حاجة على فكرة. لكن هو مطلوب صحيح ان احنا نحزن ونتألم، لكن لابد ان احنا نترجم البكاء والحزن الى فعل. ومش الفعل ده يا اخوانا ان احنا نضرب واحد، معلش يعني، دخل بلدنا نروح نفجر فيه قنبلة او نضرب السائحين، ده تخريب للاقتصاد وتدمير. مش هو ده المطلوب. فعشان كده احنا المطلوب مننا يا اخواننا فين مكان الجهاد معروف فين، لكن التخريف في البلاد كارثة ومصيبة. الا ما تضرب لي توبيس هنا، ولا تضرب لي واحد هنا، ولا تضرب تدمر انت اقتصادك انت. مش كده وبس، ده صورة بشعة للاسلام وللمسلمين. يبقى اللي بيقولوا اليهود ان احنا ارهابيين واحنا كذا وانتو كذا وانتو كذا وانتو كذا، اهو ده تحقق عمليا. لا، فالإعداد غير كده خالص. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إن ترجع فريض الجهاد مرة تانية. بس يا إخواننا دلوقتي الجهاد ما عادش سلاح بس، ده أعدائنا بيحاربونا بأسلحة متنوعة بعيدة كل البعد عن الآلة الحديدية سواء طائرات دبابات إلى غير ذلك. ما تيجي نشوف الإسلام قال لنا إيه أنواع القوة عندنا اللي إحنا ممكن نستخدمها وفي إيدينا وفي استطاعتنا. اسمع، الجهاد في سبيل الله عدة الجهاد، لم يعد القتال بالسلاح فحسب، وإنما الحروب المعاصرة تحتاج إلى سلاح آخر، إلى سلاح آخر هو تسخير وسائل القتال، تسخير وسائل القتال، ركز معي شوي. ويتحقق ذلك عن طريق تسخير القوة البشرية والمادية والروحية. يا سلام، شوف الكلام واحدة واحدة يا شيخ سامر. لابد ان احنا امكانيات ربنا خلقها لنا دي نسخرها. قوة روحية متمثلة في علاقتي بالله سبحانه وتعالى ودخول المساجد وقراءة القرآن واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. القوة المادية الموجودة ايضا، مش الروحية بس، المادية الموجودة. القوة البشرية الرهيبة، مليار مسلم وثلث مليار يسد عين الشمس كما يقولون، غثاء كغثاء السيل كما قال والرواية صح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه، غثاء كغثاء السيل. ما لهم قيمة عند أعدائنا، يحفروا وما فيش. لكن الحمد لله احنا كل الحقيقة يا اخواني في مصر عندنا استدعوا السفير الإسرائيلي، ودي خطوة إيجابية حلوة على فكرة، يعني كل واحد فيه حاجة يعملها يعملها. استدعاء السفير الإسرائيلي في مصر وتحذيره ده أمر كويس إيجابي كويس، ما كنا بنسمع عنه قبل كده، دي كويسة. الملك عبد الله في السعودية والكل الحمد لله كله استنكر، وبرضه حاجة إيجابية. المفروض إن احنا نعمل حاجة، نقول حاجة، مش يضربنا على الخد اليمين يدينه الشمال، لا نقول نعمل. فعشان كده يا اخوانا في عندنا قوة متعددة. تعالوا بقى نعيش مع بعض. أول حاجة القوة البشرية، عندنا قوة بشرية، عندنا مصدر، عندنا قوة بشرية، ليه ما نستخدمهاش صح؟ يعني الصين شفت عاملة ازاي، مليار وي الصين، ومع ذلك استطاعت أن تغزو أمريكا اقتصاديا. يبقى العدد عندهم أصبح محمود وليس بكارثة. عملوا من التراب ذهب كما يقولون. احنا عملنا ايه؟ صناعتنا ايه؟ القوة البشرية دي استخدمناها في ايه؟ مليار، مليار مسلم في العالم وعالى على العالم الا من رحمة ربي. تعالوا بقى نعيش مع انواع القوة. اولا القوة البشرية تكمن في مليار وثلث المليار مسلم ومسلمة اختار الله تعالى لهم مواقع جغرافية متميزة من الأرض والبحار والجبال، فضلا عن اعتدال المناخ. تشوف أوروبا الثلوج اللي نازل عليهم، أنا بستغرب عايشين إزاي. إحنا عندنا كده؟ إحنا ما عندناش كده، ده إحنا مناخنا أفضل مناخ في العالم كله سبحان الله. دي اسمها القوة البشرية، لازم نستخدمها كقوة في المعركة. اثنين من أنواع القوة. وأما القوة المادية فتكمن فيما سخره الله تعالى من الثروات المعدنية البترولية الزراعية الحيوانية والبحار بما فيها من معادن ثمينة والثروة السمكية إلى غير ذلك. إحنا بنعمل بيه حاجة سرد كلها ما بنعملش، إحنا بنوديها لعدونا لحد عنده هناك بيصنعه بعنا بأغلى الأثمان. فإن استطاع المسلم ترشيد هذه القوة بعلم واقتدار استطاع أن يمتلك اقتصادا قويا ومعدات حربية متطورة مع مقتضيات العصر، عملا بقوله تعالى وعد لهم ما استطعتم من قوة. ثالثا من أنواع القوة، اسمع معي. وأما القوة الروحية فهي ذلكم الرباط الوثيق، ذلكم الرباط الوثيق بين العبد وربه بتوحيد الله الخالص وصدق عبوديته بالسلوك الحسن، يقول لله إياك نعبد وإياك نستعين، اتباع الكتاب والسنة. دي اسمها القوة الروحية. ومعانا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور حسين الشورى معاك. السلام عليكم يا دكتور حسين. ازيك يا حبيبي؟ كيف حالك يا حبيب قلبي؟ بشكرك على الحلقة الجميلة دي. الله يسعدك يا دكتور حسين، وانت انسان جميل. الله يصلح حالك. ولا مش عارف اقول لك ايه، بس كل اللي قابلني بلغني السلام ليك، فانا ببلغك اهو قدام الناس سلامات الدنيا كلها. بارك الله فيك. والحقيقة انا بس عايز اقول لك اني يعني الموضوع جميل، وانت دايما بتختار موضوعك يعني دايما بتشغل كل الناس في هذا الوقت، وده ذكاء جدا منك، بيسموه ذكاء الاجتماعي إضافة إلى الذكاء الديني. فأنا بس عايز أقول لحضرتك حاجة، بس مداخلة بسيطة. بتذكر وانت بتقول دلوقتي الآية اللي بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، اعتقد ان ده الحل بتاع مشكلة الاقصى. نعم. الحاجة التانية عايزك تطرح وانت قاعد كده، ليه الاتحاد الاوروبي شوف كام دولة اتحدوا بقت ليهم عملة واحدة وهم مش لغة واحدة ولا دين واحد ولا ظروف واحدة، ومع ذلك بقوا عملة واحدة، حاجة واحدة، كيان واحد، حلف الاطلنطي لو دولة اعتدي عليها تطلع الطيارات تدمر اي حد يعتدي على دولة من الدول اللي اتحدت دي 25 دولة. فاحنا فين من ده؟ وربنا يبارك فيك يا رب ان شاء الله، ويبارك في الاستاذ هاني ودنا والدكتور عاطف والقائمين على هذه القناة. جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا دكتور حسين. دكتور حسين يعني من الاطباء لربنا يرزقكم الكفاءة بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ووشه بشوش وأحسبه يعني من الصادقين والمخلصين، يعني هو طبيب خلوق بر بوالديه. ربنا يبارك فيك يا دكتور حسين، هو من الناس اللي اشتغلوا معنا في القناة بصراحة بصدق وبإخلاص يعني. فأسأل الله أن يبارك فيك يا دكتور حسين شورى، ربنا يسعدك ويفرحك، وأشكرك على المداخلة الجميلة الطيبة بتاعتك. تعالى يا أخوانا، القوة الروحية متمثلة بقوة الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. المسلم مع مين؟ مع الله. طب معايا الله، طب ايه اللي هيحصل؟ يبقى فيه النصر. لكن مسلم ما معوش ربنا يبقى فيه هزيمة وانتكاسة وانكسار. عشان كده احنا عايزين نعتصم بالله. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يا سلام. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بس نبدأ ان احنا القوة الروحية دي نقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. اسمع معايا بعد كده، انواع قوة الاتحاد، قوة كما وضح اخونا الدكتور حسين شورى، الاوروبا اتحدوا، اتحدوا ما اختلفوش، عملة واحدة، سوق واحد، ما اختلاف على فيه، ما اختلاف عبادتهم واجناسهم والوانهم على فكرة ولغاتهم، ومع ذلك اتفقوا. الاتحاد قوة وعز، والفرقة ضعف وذل. عشان كده دايما اعدائنا عمالين يفرقونا. مش ملاحظين حاجة؟ لما الملك عبدالله في السعودية جمع الاخوة في حماس والاخوة في فتح عشان يتفقوا، بعدها حصل حفريات على طول. رئيس محمد حسني مبارك كان عندنا مع ابو مازن عشان برضو فجأة ضرب شديد جدا، احراج، يعني بعد ما حد يعمل توافق واتفاق تلاقي في ضربة، في ضربة، في ضربة. ليه؟ عشان يفرق. عشان كده نبدأ صفحة جديدة مع ربنا، الكل من فوق لصغير، ان احنا نبدأ صفحة جديدة، بلاش خلاف، على ما نختلف، الهنا واحد والهكم اله واحد، قبلتنا واحدة، معلش سامحوني يعني، الرسول واحد صلى الله عليه وسلم، الله عليه وسلم، كتابنا واحد، سنتنا واحدة، فلماذا نختلف؟ لماذا نختلف؟ ولماذا يقاتل بعضنا بعضا ويحارب بعضنا بعضا ويحارب بعضنا اكفاء بعض؟ لماذا؟ اذا يا اخواننا لازم يكون هدفنا الله. عشان كده فاكرين لما الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب الى المدينه، الاوس والخزرج قبل الاسلام كان يقتل بعضهم بعضا، جم في سنه ما لقوش رجل يحمل السلاح، اتفقوا مع بعض نترك القتال حتى يكبر الاطفال. شوف لحد وصل بهم الامر. لما جه الاسلام نزع فتيل الحقد والضغينه بينهما، وبدات اخوه الاسلام. الاوس والخزرج كانوا بيكرهوا بعض، فجأة واحد يهودي معدي بعد الإسلام لهم قاعدين مع بعض بيتسامروا وبيتحاكوا مع بعض بالليل، فقال يا دخل عليهم فكرهم بيوم بعاث، يوم ده اشتد فيه القتال بين الأوس والخزرج، كل واحد افتكر عمه اللي افتكر خاله واللي أبوه واللي أخوه، فتطاولت السيوف وعلت الرماح، وقال بعضهم لبعض موعدنا عند الظاهرة، مكان يعني. نزل جبريل عليه السلام قال: قد فعلها اليهود، أدرك أصحابك. وذهب الرسول إليهم وقال: أترفعون السلاح بعضكم على بعض؟ أبعد أن أعزكم الله بالإسلام تعودون إلى الكفر فيقتل بعضكم بعضا؟ ونزلت الآية: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فدي لعبة استعمارية، الدويلات الدويلات يخلوا دويلات صغيره، والدويلات الصغيره يخلوا دويلات صغيره، يعملوا مش عارف قتال، معارك، وهي بمعنى صح خلافات هنا وهناك. المهم نبقى احنا على شفا حروف جاري من النار والعياذ بالله، يقتلوا بعضهم بعضا حتى يستسلموا الامر، هم يسيطروا على المنطقه باللي فيها. الاتحاد قوه. اسمع اسمع. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. خامسا من عوامل القوة، خامسا الطريق إلى القدس. لن يعود، أقولها لن، حرف نفي المستقبل، لن يعود القدس إلى المسلمين إلا من المساجد. دي خمس حاجة، ده إعداد القوة، لازم تربي في المسجد. ليه؟ إيه دليلك يا شيخ سالم؟ الدليل أول سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يبقى كانت الرحلة من مسجد إلى مسجد، هو ده الإعداد يا إخواني، هي دي القوة. يوم ما نربي الشباب على هذا الفهم الصحيح وقتها سيعود القدس بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيعود سيعود. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، إن توليتم هيستبدلنا ربنا. عشان كده المطلوب مننا إن كل واحد يتحط أمام مسؤوليته. اسمع، مسؤولية الفرض، حتى اختم بالله إن الوقت عمال يجري من بيننا، مسؤولية الفرض. الإخوة سألوا طب إحنا هنبكي وبس، طب إيه اللي نعمله كأفراد؟ سيبك بقى من دول، كأفراد ماذا نصنع؟ لا أقدر عليه يا أخوانا أننا أقوله كأفراد. اسمع معايا في عجالة سريعة، مسؤولية الفرد المسلم أولا التربية الدينية امتثالا للمنهج الرباني. رب نفسك على الدين ورب ابنك على الدين، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعايته، والرواية في صحيح البخاري. اتق الله في نفسك، احنا عندنا يا اخواننا أعلى الشهادات، أعلى الشهادات موجودة، لكن نعاني من أزمة رهيبة جدا ألا وهي أمية الدينية البحتة. يعني مع أعلى الشهادات ولكن لا يجيد أن يحسن الوضوء. سألت سؤال، ما هو شروط صحة الوضوء؟ عارف لم يجبني واحد. وسألت سؤال عبر هذه القناة، من هو خال الرسول؟ لم يجبني واحد. فين الإجابة يا أمة الإسلام؟ يبقى لابد ان احنا مسؤولية الأول حاجة ان انا اعرف ديني صح، احصن نفسي صح، لان فيه أبلسة يشتت الواحد، فبالتالي لازم احصن نفسي بالدين. يبقى أول حاجة كفرض اعملها اعرف ديني. والعلم يؤخذ من العلماء، تركز في العلماء الربانيين المخلصين، وتاخذ العلم من العلماء الربانيين المخلصين اللي فاهمين الإسلام بشموليته. اسمع، بعد تحصيل العلم يبقى أول حاجة التربية الدينية، تاني حاجة تحصيل العلم، العلوم كلها مش الشرعية بس، لأن احنا محتاجين رجل الأعمال على فكرة، محتاجينه، محتاجين الخبير في الشؤون التجارية، محتاجينه على فكرة، محتاج المهندس اللي يشيد، محتاج اللي هو يطور للأدوية بتوع كلية العلوم، محتاجين محتاجين. لكن علم الدين فلولا نفر من كل فرقة، احنا محتاجين في كل قرية واحد بس يفهم الناس الحلال من الحرام. اذهب يا معاذ، معاذ لوحده، لكن كل مركز على العلوم الدينية، لحد ما لقينا في المساجد بيضربوا بعض عشان مين يخش الإمام. ليه؟ في تخمة من الدعاء في المساجد، تخمة، أنا بقولها تخمة. لكن الإعلام، سيبنا الإعلام لغيرنا وسيبنا الاقتصاد لغيرنا، وكأن الإسلام جاي عشان نبقى كلنا مشايخ في المساجد فقط لا غير. يا أخوانا مش هو ده، مش هو ده المطلوب مننا. تحصيل العلم، بعد كده العمل الصالح. العمل، يا أنت عرفت مين الله، تبع عمل بقى، وقل اعملوا إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات، فمن يعمل مثقال ذرة ودخلك الجنة لازم العمل، فلابد من العمل الصالح. اسمع معايا، رابعا الاعتصام بالله. ليه؟ لما تعتصم بالله مهما كان العداء من ألد أعداء الأمة ربنا ينصرك، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. اسمع اسمع، بعد كده الاتباع وعدم الابتداع. بعد كده ثانيا مسؤولية الفرض، أول حاجة التربية الدينية وقلنا إزاي، بعد كده اسمع تحصيل العلم وإحنا وبعد العمل الصالح لغير ذلك، بعد كده إخلاص الدعاء. بعض الناس يقول لك احنا بندعي ربنا، وزي ما واحدة في برنامج مشهور جدا وتعجبت له، كان شيخ معمم جالس وضايقني بصراحة، الأزهر يا أخواننا هيدنوا الأزهر شامخ، هم الرجال الذين يحركون الأمة إلى ما فيه صالح البلاد والعباد، علماء الأزهر الأجلاء هم اللي ربونا، هم علمونا، أنا من أولاد الأزهر، تربيت على إيد علماء الأزهر. عشان كده يا اخوانا لقيت ست بتستهزئ بتقول اهو المسلمين عملوا يا رب على شارون، لا شوف بنفس النص وبنفس التريقة، اهو شارون عفريت، اهو شارون فحل، اهو اهو اهو اهو اهو اهو اهو. انتظرت الشيخ يرد عليها، ما ردش، اعمل ايه؟ مش قادر اتصل بيهم، مفيش اتصالات، ممنوع الاتصالات. فبعدها سبحان الله، شوف ربنا عمل ايه في شارون. سبحان الله، الدعاء اولا هو ايه اللي قسم شارون؟ قوة سلاح ارضية ولا مفيش؟ الله ببارك الدعاء الناس المخلصة، الدعاء وعتوب يعمل الدعاء، لا يرفع القدر الا الدعاء على فكرة، اللي هيزيل الغمة دي كلها بركة الدعاء. ما تقولش الدعاء يعمل حاجة، لا يعمل كتير، بس بالفهم الصحيح اللي انا بقول لك عليه دهوت. اخلاص الدعاء، وخصوصا وانت ساجد في الصلاة وفي جوف الليل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ثالثا بالنسبة انشاء سوق اسلامية مشتركة، تبدأ بفرد هارتزل. لما فكر في انشاء الدولة الصهيونية بدأ براجل في انجلترا، بس راجل اعمال معاه فلوس، وبدأ يجيب له الافراد من جميع انحاء. الفلوس مهمة يا اخواننا، قوة الاقتصاد ده مهمة جدا. فعشان كده رجال الاعمال المسلمين في بقاع الارض يتحدوا مع بعض، يعملوا جمعية اسمها جمعية السوق المشترك بين الافراد، هتبقى نواة للسوق الاسلامية، سموها عربية سموها زي ما تسموا، المهم يكون في الاتحاد، بس اهم حاجة تكون على مبادئ الاسلام، عشان ما يكونش في ربا في تعاملات حرام. لكن اهم حاجة عندي ان يكون المعاملات اللب اللي جوه معاملات اسلامية. انشاء سوق اسلامية مشتركة، فالامة بدون سوق تجاري مشترك تصبح عارية لا اقتصاد لها، وبالتالي فلا سلطان ولا سيادة ولا قوة لها. رابعا كافراد العمل على وحدة الامة، ان كل واحد فينا مسؤول. اوعى تخش المسجد تعمل يعني تفرقة عنصرية بين المسلمين في المساجد او بينك وبين الجيران او هنا، انت كأنك ربنا جعلك امين على الامة، فحافظ على وحدة الامة. العمل على وحدة الامة، والذئب يأكل من الغنم القاصية. خامسا مسؤوليتك كفرد في حماية وازدهار الاقتصاد، اولا في الاستهلاك. احنا مشكلنا ان احنا امة مستهلكة، كله عمال يصلح في بره ويجيب لنا احنا الحاجات كلها. بص الغسيل المواعين بتاعتنا بيجيب حاجات من بره، ما احنا عندنا المنتج بتاعنا بتاع بلدنا سواء كان في مصر او في تونس او في السعودية افضل بكتير، بس احنا بنعبد الغرب، الناس بتعبد الغرب من دون الله الا من رحمة ربي. بالنسبة للمستهلك، فلا يشتري الا ما هو ضروري. ان تشتري منتجات بلدك وتروج لها. سيدة البيت تتقي الله في استهلاك المياه والكهرباء والصرف الصحي وفي اعداد الطعام والشراب. كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. احنا عايزين خطوات عملية يا اخوانا، هي دي الخطوات العملية انا بتكلم عليها، تعالوا معايا. ثانيا بالنسبة للتاجر، عليه ان يتحرى رزقه من حلال ولا يحتكر، فالمحتكر ملعون عليه من الله اللعنات. وان يوفر المنتج المحلي الوطني المحلي الوطني ويعمل على رواجه. وبعدين وان يكون امينا صادقا مخلصا، ما تكونش غشاش وكذاب. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم. اسمع، التاجر الصدوق مع النبيين والصدقين والشهداء، رواه الترمذي والحاكم واخرج البخاري. لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخي ما يحب نفسه، لان المحتكر اناني لا يرضى لنفسه فقط لا غير. تعالى عشان عناصر كثيرة اجري بسرعة كده، لان ما عادش معنا الا 8 دقائق فقط لا غير. الصانع والعامل كفرض بقى، وانت كصانع او كعامل يجب ان تتقي الله سبحانه وتعالى. تروح المصنع ما تخرفش الآلة اللي انت واقف عليها، ما تدمرهاش، لان دي جاية بعرق شعب، جاية بعرق، ما تدمرهاش، ما تروحش تضيع وقتك هناك سدى. زي واحد سافر من مصر راح هولندا وراح يشتغل هناك، الشغل هناك بالساعة، تدي انتاج تاخد على قدك فلوس، كل شوية يروح دروة المية، يروح دروة المية ضيع الوقت، فجاه اخر اسبوع ادوله ما هي بسيطة جدا. قال لهم ايه ده؟ قال لهم انت كل شوية خبيبي حمام حمام حمام. ايوه حمام حمام، دي ما تنفعش، كان عندكم في البلد هناك، لكن هنا ما فيش اسمها حاجه اسمها حمام حمام حمام. اسمع، الصانع والعامل يجب ان يرشد، ان يرشد الوقت والا يضيعه في السهر. اسمع، ويجب عليه اتقان العمل، ويجب عليه ان يبدع في عمله. يعني انا بصنع قلم فيها ايه، مطور القلم شوي، ما هناك يعني عقليه الياباني، عقلية الياباني افضل من عقلية المسلم؟ مستحيل والله. ياباني اشتري وانت مغمض، لا انا اقول لك للمسلم اشتري وانت مغمض. احنا اللي علمنا النبي كيف يصنعون، احنا اللي علمناهم، مش هم اللي بيعلموا، احنا اللي علمناهم يا اخواننا، احنا الاساس. عشان كده يا اخواني انا اقولها بصراحة، اقول مثال بسيط. واحد في في في في انجلترا هناك يعني ابتكر حاجة غريبة جدا، بدأ يتصل بأهله بآلة. اسمع معايا، التليفون نالت هناك في الشوارع كده، بدأ يحط كده حاجة يربطها في فتلة كده يحطها في البتاع فيشتغل، يتكلم أهله بالساعة وثلاث ساعات. شوف عامل ازاي، ما انت أستاذ في الخراب، ما هو عقله ده ممكن يعمل بيه الحاجات الكويسة. عشان كده لابد ان احنا نتقن العمل. اسمع معايا، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. عليك اكتساب الخبرة، ما تشوف حد كده مطور نفسه تروح تتعلم منه، ما تتكبرش. اسمع، رجال الاعمال والمستثمر، اعلم ان المال اختبار ومحنة لي، خلي بالك ما بيدومش، ربنا بيدولك عشان يمتحنك بيه، اخدم بيه امتك. بدل ما تعمل القنوات فيديو كليب والضياع والحاجات دي كلها، اتقوا الله في استثماركم. لابد ان احنا نستثمر فيما حل الله وما ينفع الامه. ايه اللي ينفع الامه؟ احنا ما عندناش قمح، فيها ايه ما ناخد ارض حلايب وشلاتين ونزرع هناك، فيها ايه يعني؟ يبقى انت كده استثمرت في حاجه احنا، والزايد نبعته بره نجيب بيه الدولارات اللي تنفعنا برضو في بلدنا. عشان كده لابد ان احنا نوجه يا اخواننا بكده، فعلا نخدم امتنا بكده، نخدم الامه. هو المخرج بيقول لي ما عادش وقت وكده، وكان في حاجات تانية، لكن للأسف الشديد أنا بشكركم على المدخلات الطيبة المباركة. صرخة الأقصى أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها الله سبحانه وتعالى خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. النهاردة عرفنا تاريخ المسجد الأقصى، أهميته بالنسبة للمسلمين، ضربنا إيه إن إحنا نرجع الأقصى تاني، علينا إن إحنا برضو البضائع البعيدة عن بلدنا إن إحنا نتقي الله ما نشتريهاش لأمانة، بفلوسك بيدمروا هناك، بفلوسك بيبوظوا أخوك المسلم هناك. عشان كده شجع منتج بلدك، شجع. هتقول لي مش كأل مالكش، اتق الله، اعملها لله سبحانه وتعالى، مرة في مرة يطور نفسه، هتلاقي المنتج بتاعك بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة بالله. الأخر يقول للقناة يعني خلاص ما عادش وقته كده، فإني داع فأمنوا خلفي بقلوب خشعة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، أنت ربنا وأنت حبيبنا وأنت نصيرنا وأنت قوتنا، يا من هو الله، يا سامع الدعاء، يا سامع الدعاء، يا ربنا يا ربنا لا نملك إلا الدعاء، يا ربنا يا ربنا، اللهم استجب لنا، اللهم استجب لنا، اللهم حرر لنا بيت المقدس على راية الجهاد وكلمة التوحيد وتوحيد الاعتقاد، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وحي صفوف المسلمين في كل مكان، اللهم وحي صفوف المسلمين في كل مكان، منا الدعاء عليك الإجابة بكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم ارزقنا قلبا لك خاشعا وعينا لك دامعا ولسانا لك ذاكرا بكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء، اللهم ارزقنا في سبيلك شهادة، اللهم ارزقنا في سبيلك شهادة وموتا في مدينة رسولك بكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم ارحمنا غدا حفاة عراة بين يديك، ارحمنا غدا حفاة عراة بين يديك، اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا بكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم رد الشباب إلى الإسلام، اللهم رد الشباب إلى القرآن، اللهم رد الشباب إلى المساجد بكرمك يا أكرم الأكرمين، منا الدعاء عليك الإجابة، واجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين، واحفظ لنا الحرمين الشريفين، واحفظ لنا بيت المقدس من أنياب اليهود بكرمك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا إخواني، لا تكونوا كمن قال الله فيهم سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قلنا توصيات كثيرة، نعمل على قدر المستطاع، مشكلتنا أن احنا ما بنعملش، هي دي المشكلة. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. صرخة القدس، عشنا مع الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرره من أنياب اليهود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سنعود يوم السبت القادم الساعة 9:30 بإذنه وبحوله وقوته تعالى مع بقية صفات المنافقين، 70 صفة عيشوا معها في اللقاء القادم يوم السبت القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.